بعدها جاب اسناد اخر. ليش شيخنا ذكرت ابو زرعه؟ لانه موضع التقاء السندين فيما بعد عنده. ايوه. ايش بيقول؟ حدثنا ابو طالب الحافظ ايضا، حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد، هنا اختلف السندين، الان بيلتقوا السندين مع بعض. ايوه. حدثنا يحيى بن عمرو بن عماره، سمعت ابن ثابت بن ثوبان يقول حدثني عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه اللهم ربنا ولك الحمد. هذا هو المحفوظ بهذا الاسناد والله اعلم. اللفظ الاول شو كان؟ اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده. هون بالعكس الروايه، هون فليقل من وراءه اللهم ربنا ولك الحمد. وانت هذا الحديث اللي ذكرته الله نعم الله يمكن هذا الارجح انه هذا والله انا اللي يقصد البال فوري. ها اللي يقصد البال فوري. أيه. والله يا شيخ هذا الذي يقصده. ضغط شيخنا هون في المسانيد. كيف؟ في المسانيد ضغط، حاصلين رواية أبي هريرة، فالباب هذا لا يكون إلا في هذه، فنظرتها جميعا ما في غير هاتين الروايتين. الجزء الخامس من التحفة، تحفة الأحوذي. تحفة الأحوذي مش تحفة الأحوذي. تحفة الأحوذي في الغرفة هناك. في الجزء الخامس انا عندي الطبعة الهندية. في اي مكان يعني؟ في هذا في ما يقول بعد الركوب. لانه صعب هنا التفتيش. على كل حال نحن الان نصل الى شيء. النص امامنا الان. ايه اعطينا بالله الكتاب. حسب غريبة هذا هو شيخ. خلاص انا شيخنا بدي اشوف تحفة الاشراف نفس السند. شو رايك؟ تفضل. طب الاستاذ الرابع عن الاعراج عندك هناك؟ نعم هو كذلك. نعم ما باله قبل ان نعلق ما كنت مسجل ما رقبته. ايه لا اصلا نعيدها. انا هو صاير حاله قائد بقى. ولسه هو ابو احمد بيمور. نعم حكى له ذلك. ظهر لك الان شيء ارجو ان لا تنساه، لا أنت ولا صاحبك إن شاء الله، وهو الدقة في البحث العلمي الذي يفقده أكثر الكاتبين في العصر الحاضر، وإذا فقدوا ذلك حل محلها السرعة في البدء في القضايا العلمية الحساسة الدقيقة فيقعون في أخطاء كثيرة. لما شفنا رواية ابن عون عن محمد وجرى الحديث السابق ولا نعيده، إنما دندن حول ينبغي علينا نتأكد من يكون محمد هذا، أهو الذي في الإسنادين قبله أم هو شخص آخر. فبعد الرجوع إلى ترجمة ابن عون المسمى بعبد الله ظهر لنا أنه يروي عن محمد بن سيرين وعن ابن الأسود الزهري ولا يروي عن النفس الزكية. لكن أخيرا وهنا الشاهد وهنا بيت القصيد كما يقال، قلت هذا نقوله قبل أن نتابع البحث في سنن الدارقطني، فلعله يوجد الحديث في مكان آخر، فما بيجوز نخطئ المبارك فوري حينما عزى النص الذي أنت تدأت السؤال عنه إلى الدارقطني، ونحن بهذه المراجعة السريعة ما وجدنا. ينبغي علينا نتأكد من يكون محمد هذا، أهو الذي في الإسنادين قبله أم هو شخص آخر. فبعد الرجوع إلى ترجمة ابن عون المسمى بعبد الله ظهر لنا أنه يروي عن محمد بن سيرين وعن ابن الأسود الزهري